المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب جل جلاله وكلامه والانفصال عنه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: معنى الانفصال عنه أي والجواب عنه والتخلص من هذا الاعتراض، وكثيرا ما ترد هذه اللفظة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان، في سلب إمكان ولا في ضده، هذه العقول ونحن ذو أذهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلئن زعمتم، يا معشر الأشاعرة والكلابية، أن ذاك أي دوام فاعلية الرب وكلامه، تسلسل أي في الماضي، قلنا إن تسلسلها في الأزل ممكن، كما أنه في المستقبل ممكن، وأنتم تقرون به، فما الفرق بينهما؟ فليس بينهما فرق، لا في العقل ولا في النقل، ولا في النظر أو الفكر، ولا في البرهان وهو الدليل، فليس بينهما فرق في إمكانهما ولا في سلبه، بل حكمهما واحد، فإما أن يثبتا جميعا كما قاله السلف، أو ينفيا جميعا كما قالته الجهمية، وأما التفريق فتناقض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فليأتي بالفرقان من هو فارق، فرقا يبين لصالح الأذهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فرقا يبين لصالح الأذهان، أي فالفرق الواضح الذي يبين ويظهر أن له فائدة واختلافا بين المفرق بينهما، إما بالمعنى أو بأحد اللوازم، وأما الفرق اللفظي فهذا وجوده كعدمه، فلا يترتب عليه فائدة، ولا يحصل به إيضاح وبيان، ويكفي في رده مقابلته بضده، فإذا فرق أحد بين شيئين متماثلين، وادعى أن بينهما فرقا وعللهما بعله، وهو يدعي أن هذا الفرق له معنى، فاعكس عليه القضية وانفي ما أثبته وأثبت ما نفاه، وعلل ذلك بنفس ما علل به قوله، فهل يجد لذلك دليلا واضحا؟ فالصواب أنهما شيء واحد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذاك سوى الجهم بينهما كذل، علاف في الإنكار والبطلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكذاك سوى الجهم إلى آخره، أي لأجل تناقض قول هؤلاء، ولكن أطبقت الأمة واتفقت وتواترت النصوص الصريحة الصحيحة على بطلان قوله عقلا ونقلا وفطرة وشرعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله على الجنات والنيران إلى آخره، قد تقدم لك تحقيق مذهبهم وبيانه وتفصيله في الفصل، وهو قوله وقضى بأن الله كان معطلا إلى آخره، فراجعه إن شئت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالجهم أفنى الذات، والعلاف للحركات أفنى، قاله الثوران وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأبو علي هو الجبائي محمد بن عبد الوهاب، وابنه هو أبو هاشم بن محمد الجبائي، وأبو الحسن الأشعري وبعده ابن الطيب هو أبو بكر بن الباقلاني، كل هؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والمستقبل، فأثبتوه في المستقبل ونفوه في الماضي لأجل التناقض بين الأولي والمحدث، أي كيف يكون فعله أزليا وهو مع ذلك محدث، وهذا منهم مكابرة وترويج، فإن قصدهم إلزامنا بأن الفرد من أفعال الله أزلي قديم، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول إن نوع فعل الله وجنسه قديم أزلي، وأما أفراده وآحاده فهو حادث، فكما أن كل فرد من أفعال الله فبعده فرد إلى ما لا نهاية له، فكذلك كل فرد منها فقبله فرد إلى ما لا بداية له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان، قالوا لأجل تناقض الأزل والإحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران، فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق تر ويجا على العوران والعميان. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. للنوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها فاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله للنوع والآحاد إلى آخره. المراد بالنوع هنا رديف الآحاد، وقوله في البيت بعده والنوع لا يفنى إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذلك أولا ببيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: والنوع لا يفنى مراده النوع مرادف الجنس فلا تناقض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتعاقب الآنات إلى آخره، أي ومن جملة ما خلقه الله الآنات، فخلقه لها جنس فهو قديم أزلي، فلذاك لا يوجد في الخارج ولا يتصور في الذهن أن ثم زمانا إلا وقبله زمان إلى ما لا بداية له، كما أنها كذلك إلى ما لا نهاية له. وأما أفراد خلقه للزمان فهو حادث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران، ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآنات هل تعنون مدة هذه الأزمان، من حين إحداث السماوات العلا والأرض والأفلاك والقمران. ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها، فحكم الحق ذو تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام ك نوذاك مأخوذ من القرآن؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فإذا أبيتم ذا إلى آخره، أي فإذا أبيتم ومنعتم تعاقب الآنات وقلتم إن أول الآنات والأزمان التي هي الليل والنهار مفتتح به، أي أنه حادث، والدليل على ذلك أن ذاك الآن إذا كان موجودا فذاك، فإذا سبقه آن آخر فقد سبقنا سلب وجوده وهو عدمه، فعدمه دليل على عدم قدمه وأنه حادث. فيقال لهم: ما تعنون بالآنات؟ هل هي من وجود السماوات والأرض إلى ما بعدها وإما ما قبلها؟ فلا هو ببالكم، ولا تعلمون ولا تقولون إن الله خلق قبل السماوات والأرض وهذا الكون شيئا أبدا، ونظنكم تعنون هذا، فبأي وجه قلتم هذا القول، وبأي كتاب، أم بأي سنة، أم بأي أثر، أم بأي دليل وبرهان، أم بأي عقل وفطرة؟ بل الدليل على خلاف ذلك، فقد ثبت بغير آية أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه الأيام ظرف ومدة لخلق السماوات والأرض وغيرها، وما قبل ذلك لا يعلمه إلا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زمان؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وهو عين زمان، أي وهو الزمان المعروف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فحقيقة الأزمان إلى آخره، أي فإن الزمان حقيقة، هو نسبة بعض المحدثات إلى بعضها، هل كان قبلها أم بعدها، فالذي بينهما هو الزمان بقطع النظر عن الليل والنهار، فإن الزمان موجود قبل وجودهما. واعلم أن التسلسل ثلاثة أنواع: نوع إثباته حق، ونوعان إثباتهما باطل. فالحق التسلسل في الآثار، وهو أن أفعال الله كل فعل قبله فعل وبعده فعل. وأما الباطلان فالتسلسل في المؤثرين، وهو من خلق هذا ثم من خلق خالقه، من فعل هذا ثم من فعل فاعله، فهذا باطل. والثاني فالتسلسل في الشروط، نحو من شرط وجود لابن الأب، فمن هو أب الأب، ومن أبوه، ومن أبو أبيه، وهكذا. فالتسلسل في الأخيرين باطل، وفي الأول حق، هذا في الماضي، وأما في المستقبل فكذلك. وأما الجهمية فنفوا هذه الثلاثة مطلقا في الماضي والمستقبل، والأشاعرة والكلابية نفوها في الماضي دون المستقبل، فأثبتوا فيه التسلسل في الآثار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واذكر حديث السبق إلى آخره هو ما رواه عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 50,000 من سنين عدها المختار سابقة لذي الأكوان. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال: اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله من غير فصل زمان، أي ووجهه أن قوله لما خلق فلما شرط، وقوله قال له اكتب، فهذا جواب الشرط، والجواب وشرطه متعاقبان ليس بينهما مهلة، وهذا مأخوذ من لفظ الحديث أو من الحديث الآخر، وهو قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان، أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان؟ فلئن سئلت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلئن سألت إلى آخره، أي لما كان الأمر واضحا ثابتا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، فما الذي حملهم على خلافه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان، نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان. فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان، فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فالجواب أنهم أسسوا قواعدهم وأصولهم ومعلوماتهم على علم الكلام المذموم، وتركوا نصوص الوحيين فقادهم قسرا وقهرا إلى القول بأن كل أمر حادث بالرب فليس متصفا به ولا قائما به، وذلك خوف تسلسل الأعيان، أي فإذا قالوا إن أفعال الله قد قامت به أزلا لزم أن تكون آثارها أزلية، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان إلى آخره، أي أن المتكلمين أثبتوا أن الله قديم، واستدلوا على ذلك بحدوث العالم والأجسام، فإذا قالوا بتسلسل أفعال الله في الأول لزم تسلسل الأعيان، فيلزم من ذلك بطلان دليلهم على قدم الله وحدوث العالم. فإذا تسلسلت الحوادث لم يجدوا دليلا يستدلون به على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان، فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.